بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم، وإن لم يصرح في الآية النظر إلى الله سبحانه وتعالى، لكن استئناسا بالأدلة الأخرى. قال: وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل، هو في صحيح مسلم ولكنه منتقد، فقد انتقده الدارقطني رحمة الله تعالى عليه. قال: ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار، ويشهد لذلك أي لرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال: ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه، يعني إذا حجب الكفار احتقارا وكذلك إهانة لهم، فإن المؤمنين يرون ربهم عز وجل إكراما وفضلا منه سبحانه وتعالى. قال: وأحاديث الرؤيا متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك الذي هو الإحاطة، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، لأن نفي الإدراك هذه رؤية خاصة، الإدراك رؤية خاصة، لا تدركه الأبصار، أي الأبصار تراه لكن لا تحيط به، لا تحيط به، فنفى الله سبحانه وتعالى رؤية خاصة، وإذا انتفت هذه الرؤية الخاصة لا يستلزم نفي الرؤية العامة، لأن نفي الخاص لا يستلزم منه نفي العام، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار، معنى ذلك أن الأبصار تراه لكن لا تحيط به رؤية. قال: لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، ولا يحيطون بشيء من علم. فلا شك أن أهل الإيمان يعلمون ربهم ويعرفون ربهم سبحانه وتعالى بما أطلعهم من أسمائه وصفاته وأفعاله ومن شؤونه سبحانه وتعالى، فعندهم علم ببعض شؤون الرب، فقوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، ها هنا هذا النفي عن الإحاطة، فنفي الإحاطة ونفي هذا العلم المخصوص لا يستلزم منه نفي العلم بكله، وإنما نفي في ذلك علم خاص، وهو العلم الذي يكون عن إحاطة وعن إدراك بأحوال الرب سبحانه وتعالى. فكذلك الرؤية لا تدركه الأبصار، ها هنا نفي رؤية خاصة، وهي الرؤية التي تستلزم الإدراك والإحاطة بالرب سبحانه وتعالى. فإذا نفى الله سبحانه وتعالى هذا النوع الخاص، بقي النوع العام وهو الرؤية المجردة عن الإحاطة. قال: فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهي رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية. إذن هذه قاعدة، أن نفي الخاص لا يستلزم منه نفي العام. قال: وكذلك استدلالهم على نفي الرؤيا بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، أي للمعتزلة في نفيهم للرؤيا، بل الآية تدل على الرؤيا من وجوه كثيرة منها. وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، أي حال الظهور، ظهور الرب سبحانه وتعالى على الجبل. قال أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن، أي ممكن أن الله سبحانه وتعالى يتجلى للجبل ويبقى على ما هو عليه، هذا أمر ممكن. قال: والمعلق على الممكن ممكن. الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. الله سبحانه وتعالى ظهر للجبل، ومع أن الجبل ما استطاع لذلك وما قاوم فاندك، فإذا كان الله سبحانه وتعالى ظهر للجبل وهو جماد، فكيف لا يظهر لأوليائه وأصفيائه وأهل محبته؟ هذا من باب أولى. قال: وأما قولهم إن لن، أي قول المعتزلة، إن لن لتأبيد النفي، وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا، أي لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، أي الموت، ولن يتمنوه أبدا. قال: ثم قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، أي في الآية الأولى، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. إذن قوله ولن يتمنوه أبدا، ننظر إلى حرف النفي وهو لن، وننظر كذلك إلى أبدا المؤكد لذلك، مع ذلك فإن تمني الموت وقع وهم في النار، هذا يفيد على أن لن لا تفيد النفي مؤبدا، وإنما لربما إذا أفادت النفي مؤبدا لابد لذلك النص من قرينة، لابد لذلك النص من قرينة تدل على أن النفي للتأبيد، فكيف وقد جاءت الأدلة المصرحة بإثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الموقف وكذلك في الجنة. قال: وإذن فمعنى قوله لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، وإذا نظرنا إلى الجبل مع قوته ما استطاع أن يظل على ما هو عليه، فكيف ببني آدم الذين هم أضعف من الجبل قوة. قال: لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها، أي في الدنيا، أما يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ البشر على أن يروه. قال: ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى، أي بدل أن يقول لن تراني لقال إني لا أرى، هذه الجملة إني لا أرى تدل على استحالة الرؤية. قال: أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي، ونحو ذلك، أي من العبارات المفيدة لاستحالة الرؤية. قال: والله أعلم، بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول الذي هو ذكر بعض الصفات التي دل عليها بعض الأدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك سيدخل المصنف رحمة الله تعالى عليه بذكر بعض الصفات التي دلت عليها بعض الأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك سوف يسرد بعض المعتقدات لأهل السنة والجماعة، وكذلك يبين رحمة الله تعالى عليه الرد على من خالفهم من أهل البدع والضلال. والشارح رحمة الله تعالى عليه قبل أن يدخل في الفصل الثاني أتى ببعض المباحث تلخيصا لما سبق، فقال رحمة الله تعالى عليه، وهذا من كلام الشارح، قال: مباحث عامة حول آيات الصفات. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات. عندكم مثال ذلك القدرة أو القدير؟ القدرة عندكم كلكم، ها؟ مثال ذلك القدرة. قال: مثال ذلك القدرة مثلا، يجب الإيمان بأنه سبحانه على كل شيء قدير، والإيمان بكمال قدرته، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط، أي على هذا النمط، تدل على الصفات وتدل على الأفعال، تدل على الصفات وتدل على الأفعال. لكن قوله مثال ذلك القدرة، الأظهر والله تعالى أعلم مثال ذلك القدير، مثال ذلك القدير، لأنه يتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، فلعل هذا الصواب والله تعالى أعلم. نبقى على كلام الشارح هنا المثبت، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصواب القدير، مثال ذلك القدير، أي اسم الله القدير. قال: وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات. هذا واضح. قال: وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة، بعد أن ذكر الأسماء ذكر الصفات ثم ذكر الأفعال. قال: وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم كذا ويحكم ما يريد ويرى ويسمع، هذه أفعال مطلقة لأنها تشمل سائر المخلوقين وسائر الأمور، العلم والحكم والرؤية وكذلك السمع. قال: وينادي وينادي وكلم ويكلم، هذه مقيدة لأن الله سبحانه وتعالى نادى بعض الناس، بعض خلقه، وكذلك ناجى بعض خلقه وكلم وتكلم مع بعض خلقه، فهذه يقال لها أفعال مقيدة، أفعال مقيدة. قال: فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأصل الثاني: دلت هذه النصوص القرآنية على أن صفات الباري قسمان. الأول: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بمشيئته ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته. يعني إذا كانت الصفة تتعلق بالله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا هذه ذاتية، فإذا كانت ذاتية ينتفى عنها المشيئة والقدرة، لأن الصفة إما أن تتعلق بذات الله فلا تنفك عنها، أو أنها تتعلق بالمشيئة والقدرة. فإذا كانت الأولى فهي الذاتية، وإذا كانت الثانية أعني المتعلقة بالمشيئة والقدرة فهي الصفات الفعلية. وسبق التفصيل في هذا في القواعد المثلى. قال: صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات، بل هي لازمة لها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته، وذلك كصفات الحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال إلى آخر. الثاني: صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث بمشيئته وقدرته أحاد تلك الصفات. أحاد بمعنى أفراد، يعني كالنزول مثلا، الله سبحانه وتعالى موصوف بالنزول، لكن النزول يقع في وقت دون وقت على حسب ما تقتضيه الحكمة والمشيئة الإلهية. قال: وقدرته، قال أحاد، نعم، قال: وتحدث بمشيئته وقدرته أحاد تلك الصفات من الأفعال، وإن كان هو لم يزل موصوفا بها. لا يزال ربنا عز وجل موصوفا بالنزول أزلا وأبدا، لكن يفعله في وقت دون وقت، يفعله في وقت دون وقت. بهذا تعلم الفرق بين العلم مثلا وبين النزول. العلم لا يقال بأن الله يفعله في وقت دون وقت، لأن هذا يقتضي النقص في حق الله سبحانه وتعالى. وهكذا السمع، وهكذا الجلال، وهكذا القوة، وهكذا العظمة إلى غير ذلك. هذه الصفات لا يقال بأن الله يفعلها في وقت دون وقت، وإنما النزول هو الذي يفعله في وقت دون وقت. لماذا يفعله في هذا الوقت؟ على حسب ما تقتضيه الحكمة، وهذا لا يستلزم النقص، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل النزول في وقت شاءه لحكمته سبحانه وتعالى. قال: وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، لم يزل موصوفا منذ الأزل بأنه سبحانه وتعالى ينزل، هذه صفة، لكن يفعلها في وقت دون وقت. إذن فرق بين الفعل وبين الوصف. نقول الله موصوف بالنزول لكن أزلا وأبدا، لكن نقول بأن الله يفعل النزول في وقت دون وقت. إذن هنا الفرق بين الوصف وبين ما ينشأ عنه من الفعل. قال: وإن كان هو لم يزل موصوفا بها، بمعنى، أي تلخيص لما سبق، قال: بمعنى أن نوعها، أي نوع تلك الصفة الفعلية، أن نوعها قديم، أي أن أصلها قديم. فصفة النزول قديمة. ما معنى قديمة؟ أي أنها ملازمة للذات، أي الوصف. قال: وأفرادها حادثة. أفرادها، أفراد النزول، ينزل ربنا سبحانه وتعالى اليوم، ونزل في الأمس، وسوف ينزل غدا وبعد غد، هذه تسمى الأفراد، أفراد هذه الصفة. فالأفراد حادثة متجددة، ينزل في وقت دون وقت. فإذا نزل اليوم فإن نزوله الذي نزله في الأمس غير نزوله الذي نزله في اليوم، وهكذا نزوله سبحانه وتعالى في اليوم غير نزوله في الغد إلى غير ذلك. هذه أمور متجددة، حادثة بمعنى متجددة، فليس حادثة بمعنى مخلوقة، لأن كلمة حادث يطلق ويراد به المخلوق، ويطلق ويراد به المتجدد. فالمراد بقوله وأفرادها حادثة، أي متجددة. قال: فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الأمور، فكذلك تكليمه. نقول ربنا عز وجل موصوف بصفة الكلام، موصوف بصفة الكلام، لكن يفعله في وقت دون وقت على ما تقتضيه الحكمة، وعلى ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى ويريد. قال: وأفعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وإرادته. وهكذا الضحك، نقول الضحك من حيث النوع والأصل صفة قديمة، الله سبحانه وتعالى يتصف بالضحك، لكن يفعل الضحك في وقت دون وقت على ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى وعلى كذلك ما تقتضيه الحكمة. قال: فعلى المؤمن الإيمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الأفعال المتعلقة بذاته كالاستواء على العرش والمجيء والإتيان والنزول إلى سماء الدنيا والضحك والرضا والغضب والكراهية والمحبة، المتعلقة بخلقه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأنواع التدبير المختلفة. الأفعال المتعلقة بالتدبير هذه يقال لها أفعال متعلقة بخلقه، وأما المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى غير المتعلقة بتدبير الكون فهذه يقال بأنها أفعال متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الإحياء وبين الضحك. الإحياء متعلق بماذا؟ بتدبير الكون، فهو من الأفعال المتعلقة بخلقه. أما الضحك فهي متعلقة بذات الله ليس لها علاقة بالكون، فيقال بأنها متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. قال: الأصل الثالث إثبات تفرد الرب جل شأنه بكل صفة كمال، وأنه ليس له شريك أو مثيل في شيء منها. وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى، المثل كما سبق بمعنى الوصف، له وحده، ونفي الند والمثل والكفء والسمي والشريك عنه يدل على ذلك، يدل على التفرد، تفرده سبحانه وتعالى بالكمال. قال: كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعيب وآفة، لأنه لا يشبه خلقه بل هو متفرد بهذا الكمال. قال: الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهة، وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما، الوجه وكذلك اليدان والساق وكذلك القدم إلى غير ذلك، هذه يقال لها صفات خبرية محضة، صفات خبرية ذاتية محضة، صفات خبرية ذاتية محضة، خبرية لأنها تعتمد على الخبر على الكتاب والسنة، ذاتية لأنها لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، محضة لا دخل للعقل في ذلك، كما سبق معنا في القواعد المثلى أن العقل قد يساعد النقل في بعض الأشياء دون بعض، فقد يساعده في صفة العلم، في صفة العلو، في صفة الحكمة، في صفة الإرادة، المشيئة، قد يدخل العقل فيثبت هذه الأمور استنادا أولا بالكتاب والسنة، لكن بعض الأمور لا يستطيع العقل أن يتدخل فيها كالوجه وكصفة اليد وصفة كذلك يعني العين إلى غير ذلك من الصفات، لا دخل للعقل في ذلك، كالاستواء على العرش مثلا، كالنزول إلى السماء الدنيا، لا دخل للعقل في ذلك، فهي صفات خبرية محضة. قال: وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فرق بين الوجه واليدين وبين كذلك العرش والنزول، كلاهما كلا النوعين يقال لهما بأنهما من الصفات الخبرية، من الصفات الخبرية، الاستواء على العرش وكذلك الوجه هذه يقال لها من الصفات الخبرية، لكن الوجه يقال له من الصفات الخبرية الذاتية، وأما الاستواء على العرش والنزول من الصفات الخبرية إيش؟ الفعلية. الفعلية لماذا الفعلية؟ لأن الله يفعلها في وقت دون وقت، أما الوجه وكذلك اليد والعين والرجل والساق إلى غير ذلك فهذه لا يقال بأن الله يفعلها في وقت دون وقت، فهي صفة ذاتية خبرية ذاتية، ذاتية أي ملازمة للذات لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. أما الاستواء على العرش لم يكن ربنا مستويا ثم استوى، وكذلك النزول لم يكن ينزل ثم بعد ذلك نزل، لأن السماء وجدت في وقت دون وقت. إذن على هذا المنوال يكون تقسيم الصفات الخبرية، الخبرية المحضة التي لا دخل للعقل فيها، إما أن تكون ذاتية كالوجه وكذلك كالعين وكذلك كاليدين إلى غير ذلك. أما الصفات الفعلية كالاستواء على العرش وكذلك النزول. قال: فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل، ولكن هذه الصفات تصنف فيقال صفات ذاتية خبرية، صفات فعلية، وصفات ذاتية، صفات فعلية إلى غير ذلك، لكن الكل لابد أن تثبت لله سبحانه وتعالى، لا فرق بين هذه الصفات في شيء في مسألة الإثبات، فالكل يثبت، لكن الفرق بينهما في التنوع وفي كذلك التصنيف. طيب نكتفي بهذا، سبحانه.